بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم قصة نبي. هذا البرنامج الذي يأتي تحت إشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه السلسلة من حلقات هذا البرنامج، كما أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. مرحبا بكم شيخ خالد. اهلا وسهلا، مرحبا بك الله حي. كما ارحب ايضا بالاخ مسلم الحيني، اهلا بك اخي مسلم. اهلا بك. عوده اليكم شيخ خالد، نتحدث عن نبي الله سليمان عليه الصلاه والسلام والاخبار التي قصها الله عنه في كتابه الكريم، منطلقين من قول الله تعالى: اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، الى اخر القصه التي بينها الله سبحانه في معرض الحديث عن نبي الله سليمان. لكن بدءا دعنا نتعرف على هذا النبي من خلال اسمه ونسبه وأيضا أعماله ودعوته. الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنقف مع نبي آتاه الله تعالى من الملك والتمكن من الدنيا ما لم يؤت أحدا من الناس. فقد سأل الله جل وعلا فقال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسأل الله تعالى ملكا لا يكون لأحد من بعده، وقد آتاه الله تعالى ذلك، فسخر له من أوجه التسخير الظاهر والباطن والذي مكنه وجعله في مرتبة لم يبلغها أحد قبله ولم يبلغها أحد بعده. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في موقف في صلاته صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيطان، فآذاه صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بأن يربطه صلى الله عليه وسلم ويريه أصحابه، لكن قال صلى الله عليه وسلم: ذكرت دعوة أخي سليمان وهي رب هب لي ملكا، وهي قول وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يقول: فرددته خاشعا، أي تركته مراعاة لذلك الملك، وهو أن الله سخر له شيئا كثيرا من الجنود من الإنس والجن والقدرة التي لم تكن لأحد بعده صلوات الله وسلامه عليه. سليمان هو ابن داود، ولذلك يقترنان في كتاب الله تعالى ذكرا. وقد ذكر الله تعالى أن سليمان ورث داود، والميراث لا يكون إلا لسبب بين الوارث وبين المورث. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فذكر الله جل وعلا أنه آتاهما علما وأيضا آتاهما فهما ورشدا، وأخبر بوراثة سليمان لداود، فقال جل وعلا: وورث سليمان داود هذا الميراث في أي شيء؟ الميراث في العلم، الميراث في النبوة، الميراث في الملك. فكان ميراثا من كل وجه، في العلم والنبوة، وفي أمر الدنيا في الملك. يقول الله جل وعلا في ذكر ما من الله به عليه سليمان عليه السلام، قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وهذا مندرج في التحديث بنعمة الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وهذه نعم ميز الله تعالى بها سليمان عليه السلام وخصه بها، فتحدث بها بشرا لنعمة الله تعالى عليه. هذا قول سليمان لجميع الجيوش الذين اصطفوا عنده، هو خطاب للناس: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، أي فهمنا، أتانا الله القدرة على فهم لغة الطير عندما يتخاطب، وأوتينا من كل شيء كما قال جل وعلا: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. سليمان عليه السلام كما هو معلوم ابن داود، وداود من أنبياء بني إسرائيل، فكان سليمان حاكما لبني إسرائيل، من أنبياء بني إسرائيل الذين حكموهم، وقد قال الله تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وهذا ما جرى في أنبياء بني إسرائيل، أنهم كانوا يحكمون أقوامهم، فبنو إسرائيل كانت تحكمهم الأنبياء، وهذا مما خصهم الله تعالى وشرفهم به بين العالمين. داود عليه السلام، سليمان عليه السلام كان عنده جند متنوعون، كان عنده جند متنوعين من كل جنس، فكان عنده جند من الطير وجند من الإنس، أو نقول جند من الإنس وجند من الجن وجند من الحيوان. ولذلك قال الله جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي لكثرتهم وامتلاء الأماكن بهم يوزعون، أي يرد بعضهم ويصد بعضهم حتى يصطفوا ويعتدلوا في قيامهم بين يدي سليمان عليه السلام. وهذا ما يدل على كثرتهم، وهذا ما يدل على كثرتهم وسعة ملكه صلوات الله وسلامه عليه. وذلك عندما يكون عندك شيء كثير تحتاج إلى أن تزعه حتى يجتمع، حتى يصطف، حتى لا يتفلت. فكذلك كثرة جنوده صلوات الله وسلامه عليه كانت كثيرة إلى هذا الحد الذي ذكر الله تعالى. هؤلاء الجنود يعني جرى لسليمان قصة مع النمل وقصة مع الهدهد، وهذه الأخبار منها ما يتعلق بالجنود. فعلى سبيل المثال ما ذكر الله جل وعلا من قصة النمل: حتى إذا أتوا على وادي النمل، أتوا أي أتت جنود سليمان عليه السلام على وادي النمل، أي على وادي من الأودية التي فيها نمل يسكن ذلك الوادي، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تنبه إلى هذا الخطاب من النملة، وهو خطاب يتضمن غاية الحكمة في عرض الخطر والاعتذار لمن سيقع منه الخطر. أما الخطر فهو: لا يحتملنكم سليمان وجنوده، والتحطيم هو عبادة وإهلاك. طيب هل هذا متقصد؟ الجواب لا، وهم لا يشعرون أي وهم لا يعلمون. وهذا فيه الاعتذار لمن يقع منه ضرر من حيث لا يشعر. سليمان آتاه الله تعالى العلم بمنطقها وما ذكرته لقومها وللنمل، ولذلك وهي فصيحة بليغة ذات بيان وقوة، قال الله تعالى في وصف ردة فعل سليمان عندما سمع هذا: فتبسم ضاحكا من قولها، أي بسبب قولها ولأجل قولها. هذه النملة الصغيرة التي حذرت قومها بهذه العبارات الموجزة، لو وقفنا عندها لرأينا عجبا زيادة على ما ذكرت قبل قليل. هي أول شيء دلتهم على المعنى في قولها: ادخلوا مساكنكم. ثاني شيء حذرتهم من الخطر، وهو قولها: لا يحتملنكم سليمان وجنوده. ف ثالث شيء اعتذرت عن هذا التحطيم ليس مقصودا، فأنتم إذا دخلتم احتميتم فلن يتابعوكم ويلحقوكم إلى مساكنكم، فقالت وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. هذه الوجازة هي التي أعجبت سليمان فتبسم ضحكا من قولها. من هذه الوجازة وهذه البلاغة وهذه الفصاحة التي لفتت نظر نبي من أنبياء الله الكريم حتى تبسم ضحكا من قولها، وهي أيضا ذكرته بنعمة الله عليه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في رحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتلك الكلمات الموجزة التي استثارت هذا الاستحضار من تلك النعم التي من الله تعالى بها عليه كانت من كلمات نملة، فجاءت بهذا الدعاء العظيم والكلمات الكبيرة التي فيها أن الإنسان ينبغي أن يتذكر من كل شيء ولا يحتقر من شيئا، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقد قيل من كان ذا فكرة كان ذا عبرة، يعني من كان ذا تأمل وفكر فيما يراه ويشاهده فإنه سيعتبر حتى من دقائق الأشياء ويستعد من أقل ما يسمع. ولذلك كان هذا الدعاء من نبي الله سليمان لهذا الكلام الذي سمعه من هذه النملة، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأدخلني برحمتك وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح. فسأل ثلاثة مسائل. المسألة الأولى سؤال الله تعالى الإعانة على شكر النعمة، السؤال الثاني الإعانة على العمل الصالح، السؤال الثالث وأدخلني برحمتك يتعلق بنتيجة هذين وهو الفوز بالجنة، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سمير، تذكر في قول الله تعالى فتبسم ضاحكا، تبسم سليمان كما قال بعض أهل التفسير إنه بدأ متبسما فاستمر التبسم حتى وصل إلى مرحلة الضحك. قد يكون هذا، وقد يكون فتبسم حال كونه ضاحكا، ضاحكا حال من التبسم. جميل. شيخ خالد، أنا أنتقل إلى الأخ مسلم، يبدو أن عنده مداخلة أيضا فيما يتعلق بهذه القصة التي قصها الله. حقيقة نثار الشيخ دعوات النبي الله سليمان عليه السلام بقوله ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لو شيخ أطللت إطلالة سريعة على إذا كان هذا حال الأنبياء وهم في هذا المقام من الرفعة والعلو، فكيف بحالنا نحن الضعفاء المساكين المقصرين؟ ما تشك أن الأنبياء هم الأئمة الذين يقتدى بهم ويهتدى بأقوالهم وأعمالهم. الله تعالى قصد بهداه مقتدى، والله تعالى قص أخبارهم، وكان السياق في هذا القصص مسلطا الضوء على مواقف ذات عبرة وعبرة، ولهذا لم تدخل النصوص في تفاصيل زمانية أو تفاصيل مكانية أو تفاصيل جانبية ليس لها تأثير في موضع العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة، فهذا القصص في كتاب الله تعالى عن الأنبياء في حكاية أحوالهم وذكر أقوالهم إنما هو للاعتبار والاستعارة. من ذلك هذا الدعاء الذي جأر به سليمان عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من في قوله تعالى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، هي في الحقيقة تنبيه إلى أنه نعم الله تعالى تستوجب الشكر، ونعم الله تعالى تقتضي العمل الصالح. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، فتذكر النعمة عليك وعلى أسلافك هو من موجبات العمل الصالح، ولذلك قال وأنا أعمل صالحا، لأن العمل الصالح هو مما يشكر به نعم الله تعالى. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي وضميري أو يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب قبل ذلك ومع ذلك. لهذا قال وأن أعمل صالحا ترضاه، وليس عملا صالحا صورة، بل قال عملا صالحا ترضاه ليكون صالحا في ظاهره صالحا في باطنه، حتى يتحقق للإنسان رضا الله جل وعلا. فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك قال وأن أعمل صالحا ترضاه، قال وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فلتشمل لرحمتك بالدخول في عبادك الصالحين في الدنيا في أعمالهم، وفي المحشر في الوقاية وبالوقاية من الشرور والأهوال، وفي الآخرة وفي المنتهى بدخول الجنة التي هي دار الصالحين، كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا ما يتعلق بنبي الله سليمان مع النملة. لو انتقلنا أيضا إلى بقية القصص التي قصها الله وأخبر بها، من ذلك نبي الله سليمان وموقفه مع جنوده وعلى رأسهم الهدهد. هو في سياق قصة سليمان مع جنوده، قال الله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه، لأنهم طلب منهم الحضور، فالتخلف مخالفة تستوجب المعاقبة. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. هنا وقفة إقامة العذر حتى للحيوان. فداود فسليمان عليه السلام أقام العذر للحيوان، قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه، فهو على حسب الجرم وعلى حسب المخير بين نوعين من العقوبات، إما عذاب شديد أو ذبح، لكنه قال أو لا يأتيني بسلطان مبين، أي إلا أن يأتيني بسلطان مبين. فإن أتى بسلطان بحجة وعذر بين واضح عن هذا التخلف، عند ذلك سترفع عنه العقوبة. وهذا يدل شيخ خالد على قيادة سليمان وكيف تفقد الطير وتفقد الجند ففقد الهدهد. نعم. فمكث غير بعيد فقال: من هو الذي مكث؟ الهدهد. الهدهد اقترب من سليمان. وهنا أن التقارب وعدم البعد هو من أسباب التفاهم، بخلاف ما إذا أبعدت وتجنبت الآخر فإنه يكون بينك وبينه من المسافة القلبية والفكرية والنفسية كالمسافة أو أضعاف المسافة الحسابية بالأمتار والكيلومترات. لذلك قال تعالى: فمكث غير بعيد فقام أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. انظر إلى هذا العرض البديع، يعني الآن هذا مهدد بإيش؟ الهدهد أو السجن، بالعذاب الشديد أو القتل، ومع هذا يقول أحط بما لم تحط به، لأنه أراد أن يستفز نفسية سليمان عليه السلام حتى يستمع إليه ويسترعي انتباهه. قال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين لا مرية فيه ولا شك تطرق إليه. ما هو النبأ؟ إنه نبأ عبادة غير الله، إنه نبأ الشرك الذي أقض مضجع الهدهد، حتى قال لسليمان: إني وجدت امرأة، قال إني وجدت امرأة يعني في سبأ تملكهم وأوتيت من كل شيء عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الله أكبر، ما أعظم التوحيد الذي قرت به قلوب العباد وعمرت به أفئدتهم حتى من الحيوان. الحيوان يقول: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم يقول مقتضى فطرته التي جبل الله تعالى عليها قلوب الخلق: ألا يسجدوا لله الذي فطر السماوات، الذي يخرج الحب، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض جل في علاه، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذه كلمات التي تمتلئ إجلالا وتوحيدا وتعظيما لله عز وجل، تبين أن هذا الدين لا إله إلا الله هو دين الفطرة، هو دين جميع الخلق، كما قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد. هذا في الآخرة إلى عبودية قهرية، وفي الدنيا كل له قانتون، فالجميع له قانت، حتى الأشجار والأشجار ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه الحيوانات وهذا الخلق كله قائم على تحقيق هذا الأمر لله جل وعلا. ما الذي جرى؟ ما الذي جرى حتى لا نقطع تسلسل خبر الهدهد؟ ما الذي جرى؟ جرى انكشاف الأمر له في قضية ما زعمه الهدهد، طلب استكشاف، وهنا الاستثبات من الأخبار حتى وإن جاء بها من ظاهره الصدق. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ثم أرسل معه الكتاب، وجاءت قصة قصة المرأة مع قومها وما ردوا عليها، لكن الظاهر من عندك أنت مداخلة أو ليس مداخلة، لكن الأخ مسلم ألح أن يشارك في هذه النقطة في هذه القضية تحديدا. تفضل مسلم. الهدهد، إذا كان الهدهد وهو حيوان قد دعا إلى التوحيد، فدليل ألا نستحقر أي دعوة إلى دين، بسواء بسلوك أو موقف، لا تنحصر الدعوة بصور معينة ذهنية ارتبطت في أذهان الناس. تعرف تعليق الشيخ على أن صور الدعوة متعددة ومتنوعة، هو بالتأكيد أن الدعوة لها يعني طرق عديدة وصور كثيرة ترجع إلى حال الداعي وإلى حال المدعو وإلى المحيط الذي يحيط به، وهو هي التي تحدد الصورة والطريقة المناسبة. لكن الذي يفيده كلام الهدهد مع سليمان أكثر من قضية الصورة التي يسلكها الداعية في تقديم الدعوة، هو أن هذا الدين هو دين الفطرة. التوحيد هو دين الفطرة التي أقر بها حتى الحيوان، لأنه لا يملك أن يخرج عن فطرة الله التي فطر عليها القلوب وفطر عليها الخلق من عبادته وحده لا شريك له. نطلب خبر الهدهد وقصة سبأ، وهي قصة تستوجب الوقوف فيها من العبر والعظات ما يستوجب أن يقف معه المرء. لكن في ختام هذه القضية، سليمان عليه السلام مر بفتنة كما قال جل وعلا: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فمهما أوتي الإنسان من القدرات ومهما مكن من التنكيل فإنه لا يسلم من فتنة. قد تكون هذه الفتنة تتعلق بماله، تتعلق بدينه، تتعلق بملكه، تتعلق بأي أمر من أمور شؤونه. سليمان فتن عليه الصلاة والسلام، ولكنه كما قال الله تعالى: ثم أناب وطلب من ربه المغفرة. قال: رب اغفر لي. فتنته صلوات الله وسلامه عليه هو اشتغاله بشيء من الخير الذي اشتغل به عن شيء من حقوق الله جل وعلا. ولذلك قال: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، وهي الخير التي أشغلته عن قيل عن صلاة العصر وقيل عن ذكر وعن واجب، قال: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الله عز وجل نبه إلى أن هذا الموقف هو فتنة لسليمان، لكنه نجح صلوات الله وسلامه عليه، نجح في الاستعتاب والتوبة والعودة. ولذلك قال جل وعلا: ثم أناب، ثم قال: وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. جميل شيخ خالد، وقد مررنا مرورا سريعا، وإن كانت القصة وأحداثها وتفاصيلها تأخذ أكبر مدة وأطول وقت، لكن وقت حلقتنا انتهى، لذلك لا يسعني لأن أتقدم بالشكر الجزيل لكم دكتور خالد بن عبد الله المصلح صيح برنامجنا الدائم، كما أشكر أخي مسلم السحيمي على مداخلاته وأطروحاته. الشكر يمتد لكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم قصة نبي. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق وقالوا سمعنا